بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. ألا تعلم. كيف الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كنا بالأمس قد ذكرنا شيئا من نسبه عليه الصلاة والسلام ومولده وهجرته، ثم انتهينا إلى وفاته صلوات الله وسلامه عليه، وذكرنا جملة من الفوائد لعله قد يكون من المناسب استحضار بعضها. فإننا ذكرنا زواجه عليه الصلاة والسلام من خديجة بنت خويلد، وقلنا إن هذه الصحابية الجليلة أم المؤمنين خصها الله جل وعلا ببعض من الخصايا من الخصائص، منها من فردت به عن أمهات المؤمنين، ومنها من فردت به عن نساء العالمين أجمعين. فما الذي انفردت به عن أمهات المؤمنين؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج عليها أحدا في حياته، والثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم رزقه منها الولد. هذا ما كان من فردت به عن أمهات المؤمنين. ثم قلنا إن لها خصيصة ليست لأحد من نساء العالمين، أن الله أمر جبريل أن يبلغها السلام، وهذه الخصيصة لم تكن لأحد فيما نعلم من نساء العالمين. ثم إننا ذكرنا أن الهجرة حدث يتعلق بشخصيته صلى الله عليه وسلم كقدوة، وقلنا ما كان يتعلق به كقدوة هذا الذي يحتذى به، أما ما كان لا يتعلق به كقدوة فهذا يعلم ويعرف له قدر عليه الصلاة والسلام لكن الأمة غير ملزمة به. وذكرنا على هذا مثالا حادثة الإسراء والمعراج، كما أننا تكلمنا عن أبي طالب وقلنا أنه ناصر النبي عليه الصلاة والسلام وعرضه وكان معه في شعب بني هاشم عندما حاصرت قريش النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا أنه يتعلق بنصرة أبي طالب النبي عليه الصلاة والسلام فوائد، ذكرنا منها فائدتين: أن الإنسان يستخدم الوسائل التاريخية المتاحة إذا كان بذلك نصرة للإسلام، والثانية الهداية. وقلنا إن كون أبي طالب رغم نصرته للنبي عليه الصلاة والسلام لم يرزق الهداية يدل على أن الهداية بيد الرب تبارك وتعالى، ونسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم على هديه. اليوم إن شاء الله تعالى سنأخذ ثلاثة فصول من الكتاب المقرر أو من المتن المقرر، منها ما يتعلق بوفاة عليه الصلاة والسلام، هذا هو الفصل الأول، ثم ننتقل إلى فصل في أولاده عليه الصلاة والسلام، ثم فصل في حجه وعمره صلى الله عليه وسلم. فليتفضل أخاكم بالقراءة. وفرش تحته قطيفة حمراء كان يتغطى بها. الأصل أن الميت لا يفرش له شيء في قبره. دفن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من أصحابه ماتوا في حياته، ولم ينقل أنه أدخل معهم في قبره شيء، ولكن هذه القطيفة كان عليه الصلاة والسلام يفرشها ويجلس عليها ويلبسها أحيانا، فأنزلها شقران الذي هو صالح مولاه معه في القبر، ثم فرشها وجعل النبي عليه الصلاة والسلام عليها. وأصل هذا الكلام الذي ذكره المصنف أصله في صحيح مسلم من حديث ابن عباس، أصله في صحيح مسلم من حديث ابن عباس. على هذا تتحرر مسألة: هل يجوز أن يفرش تحت الميت قطيفة أو لا؟ قال بعض العلماء في الإجابة عن هذا، وحكاه النووي عن الجمهور، أنه يكره فعله، وأن شقران فعلها دون علم الصحابة، أن شقران فعلها دون علم الصحابة لأنه كره، أي شقران كره أن يلبسها أحد بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا التعليل الذي ذكره النووي رحمه الله غير صحيح، أو بتعبير أصح ضعيف، لأننا نقول إن الله جل وعلا لا يختار لنبيه إلا الأفضل، إن الله جل وعلا لا يختار لنبيه إلا الأفضل، فما كان الله ليضع تحت ليسمح